إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى كل من سار على نهجه وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. في هذا المجلس سنتحدث إن شاء الله عن ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في باب واجبات الحج العامة، أو بمعنى آخر بما جاء عن شروط الحج، ثم نتحدث عما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب ما جاء في الواجبات في واجبات الحج الخاصة التي لا تجبر ولا تنجبر سهوا كان تركت سهوا كانت أو عمدا، ثم نذكر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب ما جاء في واجبات الحج الخاصة التي تجبر تركت سهوا كان أو عمدا، ثم نتحدث عن أنواع الدماء المشروعة وإن كان هناك ثمة وقت سنتحدث أيضا عن العيوب في الأضاحي وعن أسنان الأنعام التي يضحى بها وتهدى إلى البيت إلى غير ذلك. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع أو في هذا الدرس، نستدرك على الدرس الماضي وذلك في باب فضل الحج. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله أو إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قد مر بنا بالأمس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء عند ابن حبان بسند لا بأس به من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يرد علي لمحروم. وقد تحدثنا بشيء من الاستفاضة عن فضل الحج في المجلس الماضي، وأما اليوم فنبدأ أولا في باب شروط الحج العامة، أو باب شروط الحج، وإن شئت قل باب واجبات الحج العامة. واجبات الحج العامة، فأول شرط أو أول واجب الإسلام، وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما تصدق عن أبيه الميت قال عليه الصلاة والسلام لو كان مسلما فتصدقتم عنه واعتقتم عنه لبلغه ذلك. فإذا أول الشروط الإسلام، ثانيا الوقت. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات تبدأ من شوال، ذي القعدة أو ذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج، وهذا هو الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث فهو الاستطاعة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومر بنا بالأمس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال عليه الصلاة والسلام صدق. وكما مر أيضا في حديث أبي الدرداء خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، ثم ذكر منها من حج البيت إن استطاع إليه سبيلا، رواه أبو داود. فالاستطاعة، والاستطاعة بالنسبة للرجل أن يملك زادا وراحلة، وقد جاء بسند صححه شيخنا ابن باز أو حسنه شيخنا ابن باز قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ويضم إلى ذلك بالنسبة للاستطاعة بالنسبة للنساء اللي هو وجود المحرمية، فامرأة ليس لها محرم معناه لا تستطيع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام، وفي رواية يومين، إلا ومعها ذو محرم، أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. وجاء في حديث ابن عمر أيضا ثلاثة أيام أيضا بنحو حديث أبي سعيد. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. بل جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام وهو عند الشيخين، وكذا حديث ابن عمر عند الشيخين، وكذا حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو ساعة واحدة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من الغزو ومن الجهاد، صرفه لأن ينطلق ليحج مع امرأته، وما ذاك إلا لعظم المحرمية بالنسبة للمرأة في الحج. أيضا من واجبات الحج العامة أو من شروط الحج البلوغ، فلا بد أن يكون الحاج بالغا حتى تكون حجته تامة، فإن لم يبلغ حجته صحيحة. لكن هل تجزي عن حجة الإسلام؟ لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وغيره قال عليه الصلاة والسلام إذا حج الصبي كتبت له حجة، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي كتبت له حجة، فإذا هاجر كتبت له فعليه حجة أخرى. وهذا طبعا يوم أن كانت الهجرة واجبة، لكن بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح خلاص الأعرابي يحج وليس عليه حجة أخرى. جاء عند الخطيب البغدادي من حديث ابن عباس وكذا رواه الضياء في المختارة قال عليه الصلاة والسلام وأيما عبد وأيما عبد، وهذا في باب أو في أن في في في الدلالة على أن من شروط الحج أو من واجبات الحج العامة الحرية. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عند الخطيب البغدادي وعند ورواه الضياء في المختارة من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام وأيما عبد يعني مملوكا وأيما عبد حج كتبت له حجة فإذا عتق فعليه حجة أخرى. فهذه هي واجبات الحج على وجه العموم، وإن قل وإن شئت فقل هذه شروط الحج، وهي أمور منفكة عن ذات الحج، فتختلف عن أركان الحج أو عن واجبات الحج. والآن ننتقل إلى باب ما جاء في واجبات الحج التي لا تنجبر أو لا تجبر إذا تركت سهوا كانت أو عمدا، وتسمى بأركان الحج، تسمى بأركان الحج، فهي ركن. لماذا؟ لأنها واجبة لا تنجبر لا سهوا ولا عمدا، ولذلك سميت بالأركان. ما هي أركان الحج أو ما هي واجبات الحج التي لا تنجبر لا سهوا ولا عمدا؟ أولا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فإذا أول الأركان النية، والنية تكون ابتداء وتكون إثناء، يعني إثناء السفر، فتكون ابتداء من حيث من أول ما ينطلق الإنسان من أهله، وهذه لا تلزم، لكن النية التي هي من أركان الحج النية عند الدخول في النسك فتنوي، والنية محلها القلب، فالأمور بمقاصدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الواجب أو هذا الركن الأول الذي لا ينجبر لا سهوا ولا عمدا. الركن الثاني اللي هو الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا، هذا ركن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال عليه الصلاة والسلام الحج يوم عرفة، الحج يوم عرفة، فعرفة لا بد من الوقوف بها. وكان كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها كانت قريش تقف بالمزدلفة وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ويفيض منها. قال تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وفي حديث زيد بن مربع عند الأنصار عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام قفوا على مشاعركم, قاله والرسول في عرفات قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قفوا أمر, وهذا الأمر للركنية والوجوب الخاص. ويضاف إلى هذا وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات. هذا الأمر الثاني أو هذا الركن الثاني. الركن الثالث قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا أمر, وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا فالطواف طواف الإفاضة من أركان الحج, وطواف الإفاضة إنما هو بعد عرفة يعني بعد المعرف. هذا الركن الثالث. الركن الرابع السعي. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ابن الزبير عبد الله بن الزبير أتى إلى عائشة رضي الله عنها, عروة بن الزبير أتى إلى عائشة رضي الله عنها فقال ليس علي جناح أن لا أطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قال لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لو كان كما تذهب إليه فقال لك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف. ثم قالت إنما نزلت هذه الآية في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية. وفي رواية عند مسلم أهلوا لصنمين في شط البحر إسافة ونائلة. فلما قدم الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة, فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. وأنس مالك كما جاء عند البخاري قال كنا نرى أن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. وحديث حبيبة بنت أبي تجرأ عند أحمد أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يسعى, قالت ورداؤه يتحرك من شدة سعيه, قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. إذن النية, الوقوف بعرفة, الطواف بالبيت, السعي بين الصفا والمروة, هذه أركان الحج. تعيدها أنت. أولا النية, ثانيا الوقوف بعرفة, ثالثا الطواف بالبيت, رابعا السعي بين الصفا والمروة ممتاز جدا. هذه كما قلت آنفا لا تجبر، إن تركت سواء تركت سهوا أو عمدا لا تجبر. باب الآن في واجبات الحج التي تجبر إذا تركت سهوا أو تركت عمدا، لكن إذا تركت سهوا فلا إثم على تاركها، لكن إذا تركت عمدا تجبر لكن مع الإثم. مثل ذلك مثل الذي يصلي في بيته فصلاته صحيحة لكن مع الإثم. فواجبات الحج: أولا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن أهله، وكذلك فكذلك، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وفي حديث جابر عند مسلم: مهل أهل العراق من ذات عرق. فإذا الواجب الأول من واجبات الحج التي تجبر سهوا كان أو عمدا اللي هو الإهلال من هذه المواقيت، وكل بحسب بلده. هذه واحد، الإهلال من الميقات ما يهل بعده، لكن لو أهل قبله بقليل لا بأس، لكنه خلاف السنة، والسنة أن يهل عند هذه المواقيت. طبعا ليس من ذات المسجد فقط، لا، حتى لو حاداه، يعني مثلا ذاهب إلى مكة الآن وهو عند وهو على الشارع الرئيسي، عندما يحادي الميقات يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة وحجة فلا تثريب، وحجة فلا تثريب عليه. هذا الواجب الأول. فلو أن شخصا تركه بمعنى أنه ما أهل إلا بعد أن تجاوز الميقات فإنه يجبر هذا، كما سيتبين لنا بعد قليل. وإن رجع بمعنى أنه نسي ثم رجع فلا عليه، فلا عليه فدية. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني المبيت بالمزدلفة. قال جابر فيما رواه مسلم قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى الفجر، ثم صلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان واحد وإقامة واحدة، بأذان واحد وإقامة، أو بأذان وإقامة. ثم أتى المشعر الحرام فوحد الله و هلل أو كبر الله ووحده وهلله حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، لأن المشركين كما عند البخاري كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تشرق الشمس من جبل ثبير ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم عليه الصلاة والسلام دفع قبل أن تطلع الشمس. فإذا المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج، شخص ما بات بمزدلفة فإن عليه فدية. سيتبين لنا بعد قليل ما هي الفدية. المبيت بمنى، المبيت بمنى لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام وهو بمنى وهو على راحلتي يقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والرسول عليه الصلاة والسلام بات بمنى 3 أيام وقال لتأخذوا عني مناسككم، اللهم إلا أن يكون للإنسان عذر، كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل سقايته أو لأصحاب أو للرعاة، كما في حديث عاصم بن عدي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوما ويدعون يوما. فالذي له عذر في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين أو خدمة الحجاج فإنه يسقط عنه المبيت بمنى من أجل هذه المصلحة العامة. رمي الجمار أيضا هو من واجبات الحج التي تنجبر، سواء كانت جمرة العقبة أو اللي هي يوم النحر أو الجمرات التي في أيام التشريق، وهذه من واجبات الحج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة كما في حديث جابر رضي الله عنه رمى الجمرة وقال لتأخذوا عني مناسككم، رمى جمرة العقبة 7 في اليوم الأول و21 في اليوم الثاني و21 في اليوم الثالث واليوم الثاني من أيام التشريق. فرمى 7 ورمى 21 ورمى 21 ورمى 21، فهذا يدل على أنها من واجبات الحج التي تنجبر بالفدية إذا تركت عمدا كان أو سهوا. هذه واجبات الحج التي تنجبر. أيضا من واجبات الحج أيضا نضيف اللي هو الوقوف بعرفة إلى طلوع الشمس، واحد شخص ما وقف بعرفة إلى طلوع الشمس إنما وقف ساعة من النهار أو ساعة من الليل، حج صحيح لكن عليه فدية. لما؟ لأن من واجبات الحج أن تقف بعرفات إلى غروب الشمس. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم الحديث جابر أو فعل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقف بعرفات مستقبلا الصخرات جاعلا بطن ناقته إلى الصخرات مستقبلا القبلة حتى غربت الشمس وحتى ذهبت الصفرة قليلا وحتى غابت الشمس، فدل ذلك على أن الوقوف إلى غروب الشمس من الواجبات. إذن هذه واجبات الحج، تستطيع تعيدها؟ واحد، نعم، الإحرام التلبية أو الإحرام من الميقات، ثانيا المبيت بمزدلفة، ثالثا المبيت بمنى، رابعا رمي الجمرات في يوم النحر أو أيام التشريق، نعم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الآن نتحدث عن باب أو ما جاء في محظورات الإحرام، باب ما جاء في محظورات الإحرام. أولا قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإذا حللتم فاصطادوا. فصيد البر من المحظورات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فصيد البر من الغزلان، من الأرانب، من اليربوع، من الحمام، من الضبع، من الجراد كما سيتبين لنا بعد قليل. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت، كما جاء عند الشيخين، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل إحرامه، أو قبل إحرامه، معنى هذا أنه لا أن يتجنب المحرم الطيب وهي من محظورات الإحرام. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس والزعفران. وكل هذه مواد تبعث الروائح الطيبة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس في الرجل الذي مات وهو محرم وقصته راحلته، قال عليه الصلاة والسلام: غسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، وعند مسلم: ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية: في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويؤخذ من هذا الحديث من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فلا يغطى الرأس، ومن باب أولى لا يغطى الوجه. ولذا قال: لا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه، مما يدل على أنه يبعث يوم القيامة ملبي. وهذا يدل أيضا على أن تغطية الرأس وتغطية الوجه من المحظورات. أيضا من المحظورات ما جاء عند مسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وإذا كان هذا في حق من يضحي وقد أمر بالاقتداء بالحاج من بعض الحيثيات فمن باب أولى الحاج فيجتنب الأخذ من شعره ومن أظفاره. وأما بالنسبة للشعر فقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن معقل قال سألت كعب بن عجرة عن قول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال نزلت في حميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي رواية احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح نسيكة. وفي رواية أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فإذا الشعر من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام اللي هو كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وهو الجماع أو مقدمات الجماع. هذه من محظورات الإحرام. من يستطيع أن يعيد محظورات الإحرام؟ واحد تقليب الأظفار. نعم الصيد صيد البر والطيب وتغطية الرأس والرفث وأيضا لبس المخيط. لبس المخيط قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو عند الشيخين قيل له يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القبس وفي لفظ القميص ولا العمائم ولا البرانس وهذا مثل هذا يسمى بالبرنس ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليخلعهما من يخلعهما يقطعهما من أسفل. لكن جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعرفات وقال السراويل لمن لم يجد الإزار. شخص ما وجد الإزار فليلبس السروال ولا بأس. والخفان لمن لم يجد النعلين. فهذه محظورات الإحرام. شخص بالنسبة للصيد صاد وهو ليس بمحرم صاد حمامة أو أرنبا أو وجاء وأعطاك إياها وأنت محرم هل تأكلها أو لا؟ إذا كان صادها لك من أجلك فإنك لا تأخذها. لكن إذا كان صادها له ثم أهداها لك يعني ليس من أجلك صادها فلا بأس. وعلى هذا يحمل حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده فلما رأى ما في وجهي قال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. رواه الشيخان. وعند مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه الرسول أن الرسول عليه السلام أهدي له عضو من صيد فرده وقال إنا حرم. لماذا؟ لأنه صيد من أجله. لكن إذا لم يصد من أجلك أو لم يصد من أجل المحرم فلا بأس. لما؟ لأنه جاء عند الشيخين من حديث القتادة رضي الله عنه في حديث طويل وقد ذكرناه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال فيه: فأحرمنا كلنا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما نحن نسير إذ رأينا حبر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، عقره له لنفسه، قال: فنزلنا فأكلنا، ثم قلنا: نأكل ونحن محرمون. ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قلنا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: طعام أطعمكموه الله عز وجل. فعلى هذا إذا لم يصد لك فلك أن تأكل، لكن إذا صيد لك فإنك لا تأكله. أما المحرم فإنه لا يجوز أن يصيد البتة. هذه من هذه محظورات الإحرام. محظورات الحرم، عندنا محظورات الإحرام وعندنا محظورات الحرم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين بن حبيب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام عن مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذه محظورات الحرم. الآن نتحدث عن باب جزاء من ارتكب محظورا من المحظورات. فأولا: من حلق شعره. مر بنا حديث كعب بن عجرة: ففدية من صيام يصوم، ففدية من صيام مما يصوم ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة، يعني يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني يذبح شاة. هذا باب في من ارتكب محظور اللي هو حلق الشعر. وكذا تقليم الأظفار يقاس عليه. لماذا؟ لأنه جاء بالحديث: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، فيلحق به، لأنه عطف في هذا الحديث عطف مع بعض. جزاء الصيد، قال عليه الصلاة والسلام: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك أن من صاد غزالة فعليه فدية عز، ومن قتل أرنبا فعليه فدية عناق، يعني أصغر من العز، ومن قتل يربوعا، ولعله الجربوع هو مما يؤكل، فعليه جفرة وهي أصغر من العناق. وفي عند مالك من حديث عروة أنه قال: من صاد بقرة وحشية فعليه بقرة فدية، ومن صاد شاة الضباء يعني غزالة لعلها فعليه شاة. وجاء عند الإمام مالك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى: من قتل من صاد جرادا فعليه فدية قبضة من طعام، وفي رواية: عليه فدية تمر أو تمرة، يعني قبضة من تمر. وكعب ابن مالك أو كعب الأحبار قضى أو حكم كما عند الإمام مالك بأن عليه درهما من قتل جرادة، لكن أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقضى بأن من قتل أو من صاد جرادة أو جرادا فعليه قبضة أو فدية قبضة من تمر. هذه فدية الصيد. من لم يجد ففدية بصيام يصوم ثلاثة أيام، أو صدقة يعني يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كما مر بنا في حديث كعب ابن عجرة. جامع زوجته وهو محرم، جاء عن ابن عباس كما عند الإمام مالك من جامع زوجته وهو محرم فعليه بدنه ويبطل حجه. هذا بالنسبة للمعاشرة. أما بالنسبة للتقبيل، الأمور المقدمات المعاشرة فعليه كما مر بنا، عليه فدية صيام أو صدقة أو نسك، يعني كفارة مخففة. أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قال ابن عباس فعليه بدنه وعليه أن يحج من قابل، رواه الإمام مالك. بالنسبة للطيب هل عليه فدية؟ الذي يظهر أنه يأثم ولا عليه فدية، لأنه لا أعلم دليلا في هذا الباب. واحد غطى شعره، غطى ثوبه أو غطى رأسه، هل عليه فدية؟ الذي لا يظهر، الذي يظهر لي أنه ليس عليه فدية وعليه أن يتوب. شخص لبس مخيطا هل عليه فدية؟ لا يثبت كما هو علمي، لم يثبت في هذا شيء، لكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام مالك، قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هذا كما يأتي في بالنسبة لي المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والرمي الجمار والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا عليه دم، ما عليه فدية من صدقة بصيام أو صدقة أو نسك. لا، من ترك واجبا عمدا فإنه يأثم ويجبر هذا بدم. وقلنا كما قبل قليل اللي هي واجبات الحج، فواجبات الحج تختلف عند تركها عن محظورات الإحرام، فلا بد أن نفرق بين واجبات الحج، بين ترك واجبات الحج وبين ارتكاب محظورات الإحرام، لأن الفدية تحصل بسببين، أما بترك مأمور أو بفعل محظور، بترك مأمور أو بفعل محظور. فترك المأمور كما قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وأما بالنسبة لارتكاب المحظور فيه تفصيل، فيه تفصيل كما ذكرنا قبل قليل. الآن ننتقل إلى باب الدماء المشروعة، الدماء المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث نبيشة عند أبي داود، قال اذبحوا لله في كل يوم أو في كل شهر وأبروا الله وأطعموا. وهذا يدل على أن من الدماء المشروعة ما يسمى بدم التطوع. وقد ومن التطوع أن تهدي إلى البيت وأنت في عند أهلك، تهدي إلى البيت بقرا أو غنما أو إبلا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين، قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت غنما. فهذا هدي التطوع أو دم التطوع، ليس واجبا وإنما هو تطوع، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود، لما ولد جاءت غنمة شاة جاءت ببهمة، أمر عليه الصلاة والسلام بشاة فذبحها وقال عندنا 100، إذا بلغت 100 ذبحنا شاة أو بهمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نذبح في 50 شاة، في 50 شاة شاة. وهذا من باب التطوع، إن الإنسان إذا كان عنده غنم كثيرة فإنه يذبح شاة ويتصدق بها إما على نفسه أو على المساكين والفقراء. هذا هدي التطوع أو دم التطوع، يتطوع به الإنسان على الفقراء الذين حوله أو يرسله إلى البيت لفقراء الحرم، دم التطوع. الدم الثاني دم النسك، دم النسك يعني دم المتمتع أو القارن. فالذي قال لبيك عمرة ثم قال لبيك حجة، أو قال لبيك عمرة وحجة، فهذا عليه دم، وهو ما يسمى بدم النسك، دم التمتع أو دم القران. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. والتمتع يطلق ويراد به القران، ويطلق ويراد به القران المعروف. فالتمتع له معنى عام وله معنى خاص، فمعناه العام يدخل فيه القران، وهذا معروف كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا القارن والمتمتع عليهم دم نسك. أيضا من الدماء المشروعة دم النذر، واحد نذر، وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في المرأة التي، والحديث طويل سنذكره إن شاء الله في كتاب النذر أو النذور، لما نجت على بعير أو على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد. يعني معناه للإنسان أن ينذر فيما يملك، فينذر أن ينحر بعيرا إذا مثلا شفي له مريض، وإن كان النذر كما سيأتي مكروه كراهة مغلظة، لكن النذر لا يقال أنه نذر أن يذبح شاة أو بعيرا إذا شفي، لا يقال أنه ارتكب شركا، وإنما يقال ارتكب مكروها مغلظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر نهى عن النذر. لكن أمر بإيفائه، بل مدح الله عز وجل من يوفون بالنذر. هذه من الدماء المشروعة التي جاءت بها الأدلة. من أيضا الدماء اللي هو الدم الكفارة، دم الكفارة، ويسمى بعبارة أخرى دم الجبران، وهذا الذي مر بنا قبل قليل. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أتجد شاة؟ وهذا دم جبران، وهو الذي قال فيه ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. وقال كما قلنا قبل قليل: من جامع زوجته يعني قبل التحلل الأول فعليه بدنة، فهذا ما يسمى بدم الكفارة أو بدم الجبران، يعني يجبر هذا، يعني يجبر ترك هذا الأمر أو ارتكاب هذا المحظور. هذه تقريبا نستطيع أن نقول هذه الدماء المشروعة. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مخنف بن سليم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من الدماء، قبل أن ندخل في حديث مخنف، من الدماء أيضا دم الأضحية، دم الأضحية أو هدي الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه: من كان عنده ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث البراء: إن أول يوم النحر أو يوم عيد الأضحى، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه إلى أهلي ليس من النسك في شيء. فهل هو هدي أو دم الأضحية؟ أيضا من الدماء دم العقيقة، كما في حديث أم كرز الكعبية قالت: قال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. فيذبح عن الغلام إذا ولد يذبح شاتان، وعن الجارية يذبح شاة. إذن هناك ما يسمى بدم التطوع، دم الكفارة، دم النذر، دم العقيقة، دم النسك، دم التمتع والقران، نعم، ودم الأضحية. فهذه الدماء التي جاءت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تذبح لله وعلى اسم الله، بسم الله والله أكبر، كل ذبيحة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن قال قائل: جاء عند أبي داود من حديث مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب عليكم في كل سنة أضحية وعتيرة، قالوا: ومن عتيرة؟ قالوا: الرجبية. فهذا الحديث وإن كان تكلم فيه لكن على فرضية ثبوته هذا منسوخ، وكذا الحديث الآخر الذي عند أبي داود: الفرع حق، الفرع حق، منسوخ بماذا؟ منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة الله عنه: لا فرع ولا عتيرة. والفرع اللي هو أول النتاج، والعتيرة اللي تسمى بالرجبية، فهذا منسوخ. عاد إما النسخ الوجوب أو النسخ بالكلية، فالإنسان له أن يذبح كما في حديث نبيشة الهذلي: اذبحوا في كل سنة أو اذبحوا في كل شهر، وبروا الله وأطعموا، ما هناك شيء محدد، اللهم إلا كما قلنا قبل قليل اللي هو دم الأضحية، دم العقيقة، دم النسك، دم الكفارة أو دم الجبران. باب ما جاء في العيوب التي تتجنب في الأضحية وفي هذه المشروعات أو في هذه في النسك ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء أو المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي لفظ الهرمة. فهذه الأربع لا تجوز في الأضاحي، ولا تجوز طبعا من باب أولى لا تجوز في النسك. وجاء عند أبي داود وغير من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضباء الأذن وعضباء القرن، يعني التي ليس لها إلا أذن واحدة، لكن إذا كانت مقطوعة الأذن فلا بأس، لكن تكون منزوعة الأذن من الأصل فهذا عيب لا يجون لا يمنع من الأضحية أو من النسك. أيضا القرن إذا كان ليس له إلا قرن، هذه الأضحية أو هذا النسك ليس له إلا قرن واحد والقرن الآخر منزوع من أصله، فهذا أيضا يتجنب، لكن إذا كان مكسور القرن فلا بأس به. متى يكون أو متى لا يكون الدم واجبا على المتمتع أو القارن؟ قال تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذي هم حاضرون للمسجد الحرام لا يلزمهم الذي هو دم التمتع أو دم النسك. وبالنسبة للدماء هذه إنما هي بالنسبة مشروعة بالنسبة للأنعام اللي هو الإبل والبقر والغنم، والغنم منها ما يقال له المعز ومنها ما يقال له الضأن. فالإبل والبقر والغنم بنوعيها. فالإبل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وعند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فلا بأس إن الإنسان يضحي بالجذعة، فالأولى أن يضحي بالمسنة، لكن إذا ما وجد بالنسبة للغنم فإنه يذبح جذعة. وبالنسبة للإبل لا بد أن تكون مسنة، يعني تكون ذات 5 سنين، وبالنسبة للبقر تكون 3 سنين. أو ومن أهل العلم قال من كان لها 2 سنين، لكن الذي يظهر أن البقر لابد أن تكون لها 3 سنين، والغنم أو المعز لابد أن يكون لها 1 سنة، والضأن يكون لها 6 أشهر، الجذعة من الضأن. وقد قال عقبة بن عامر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الضحايا فأصابني جذع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به. وهذا بالنسبة لأسنان الأنعام التي يشرع أو تشرع في النسك وغير ذلك. الآن نختم هذا المجلس بالفروق، أو نذكر أيضا قبل أن ندخل في الفروق أقسام أو أنواع التحلل. أنواع التحلل نوعان: منها ما يقال له التحلل الأول، ومنها ما يقال له التحلل الثاني. التحلل الأول وهو يتم بعد رمي الجمرة، كما في حديث عائشة رضي الله عنه إذا رميتم عند أبي داود: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فهذا التحلل الأول. التحلل الثاني ويحل كل شيء حتى النساء، هذا إنما يتم بعد ماذا؟ بعد أن يطوف الإنسان بالبيت الحرام، بعد أن يتم جميع المناسك، لم يبق له إلا طواف الوداع. أيضا نقول أيضا باب في واجب البيت، ونفرق بين واجبات الحج وبين واجب البيت. فواجبات الحج ذكرناها، وواجب البيت اللي هو الطواف، وهذا ليس له تعلق مباشر بمعنى أنه يتعلق بإبطال الحج، وإنما هو يعني يرتكب صاحبه إثما إذا لم يحققه، ألا وهو طواف الوداع. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهده أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، وأيضا عند الشيخين خفف عن الحائض. فهذا تحت باب واجبات البيت في بالنسبة للحج على قول، وبالنسبة للحج والعمرة على قول آخر. بالنسبة للوقوف بعرفة، قال شخص ما أدرك إلا فترة وجيزة من ليل أو نهار بالنسبة لعرفات، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لكن كما قلنا عليه دم بحديث ماذا؟ بحديث عروة ابن مضرس، وحديث أيضا عبد الرحمن ابن يعمر. من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في جامع وقد وقف ليلا أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي حديث عبد الرحمن ابن يعمر قال عليه الصلاة والسلام من أدرك أو من جاء قبل صلاة الصبح من يوم جمع فقد تم حجه، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الآن وعلى عجالة نذكر الفروق بين التمتع والقران والإفراد. أولا التمتع يصدر الإنسان منه بنسكين، حج منفرد وعمرة منفردة. أما بالنسبة للقران يصدر بنسكين أيضا، وبالنسبة للإفراد يصدر بنسك واحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. البيت سعي طواف وسعي مقصر، ايه، وبعد كده يحرم من مكة ثم يحرم من مكة. حق لا لا انت تبي تفرد ولا تبي انت بتفرد؟ لبيك حج، قل لبيك حج. انت بتحج مفرد؟ نعم. اللي يحج تمتع عليه جزء من السكر. نعم، اللي يحج تمتعا عليه شات، يعني شات واحد. سمعت كلمة جزء من السكر حبيت نسمع كلمة جزء من السكر. الحقيقة عن الغلام. عن الغلام. واللي ما عنده الشورت في الحرب. الشورت حارب ما يصيرش. ليه؟ شورت الحرم يبدأ حارب. شورت قلصون يعني. ها؟ قلصون أنا يبدأ حارب. بلد. ها؟ في ماذا؟ ما فهمت. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحج لا ما عليه، لا ما فيها بس. هذه مفكة ما في بأس ما في بأس. في أسئلة؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: إن شاء الله المجلس القادم إن شاء الله سنتحدث عن الفروق بين التمتع والقران والإمساك بشيء من التفصيل، وسيكون الحديث عن هذا المبحث سيكون إن شاء الله يوم الجمعة، لأنه ربما غدا لن نكون فيه. السؤال يقول: ما حكم إذا سافرت المرأة ومعها طفلها أو طفلتها، فهل يعتبر ذلك محرما لها؟ الصحيح أنه لا يعتبر محرما لها، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا فاهما. وبهذه المناسبة وبالنسبة للعقل، نحن قلنا من شروط الحج الإسلام، وقلنا الوقت، وقلنا الاستطاعة، وقلنا البلوغ، يعني العقل، يعني العقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون، وفي رواية عن المبتلى حتى يعافى، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمقصود انه بالنسبة لهذا السؤال فلا بد ان يكون المحرم عاقلا مدركا عارفا. نعم. سائل يقول: ما حكم اذا اغتسل الحاج في مسكنه ولبس الاحرام ثم ذهب الى الميقات واحرم من هناك، فهل يجوز له ذلك؟ نعم له هذا. نعم. سؤال يقول: امي امرأة عجوزة أو عجوز تعجز عن السير كثيرا، فهل يجوز لها أن تطوف وتسعى بالعربة؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وسعى راكبا، وطاف ماشيا وسعى ماشيا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. سؤال يقول: هل يجوز وضع الحزام فوق لباس الإحرام؟ ما لا تثريب عليه، لا بأس أن يضع الحزام كان صغيرا كان أو كبيرا. سؤال يقول: من حتى ولو كان فيه مخيط، إنما كما قلنا قبل قليل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص، وفي لفظ القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات أو ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، وعند البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف وما يسمى بالبرقع، لكن هل تستر وجهها؟ نعم نعم تستر وجهها إذا رأت الرجال، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا إذا حاذينا الرجال وضعنا خمرنا على وجوهنا. وفي حديث أسماء عند الحاكم وعند البيهقي بإسناد صحيح جدا، قالت: وكنا إذا حاذينا الركبان ورأينا الرجال غطينا وجوهنا، غطينا وجوهنا. فالسؤال يقول: أما بالنسبة للخفين كما قلنا قبل قليل، الخفان لمن لم يجد النعلين، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في لبس الخفين، فالمرأة تلبس الخفين. نعم. هل الواقف بعرفة يقضي يومه واقفا أو واقفا وقاعدا؟ لا، هو ليس المقصود الوقوف أن الإنسان واقفا على رجليه، لا، وإنما هو الوقوف المقصود أنه المقصود فيه سواء كان الجلوس على الأرض أو الجلوس على الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على رجليه، وإنما كان على ظهر دابته كما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالمقصود الوقوف، ليس المقصود أنه الوقوف على الرجلين، لا، الوقوف اللي هو وقوف الشخص على رجليه أو على دابته أو حيوانا كان أو سيارة أو نحو ذلك. السؤال يقول فضيلة الشيخ، ما كيفية السعي؟ هل الذهاب إلى الصفا يكون شوطا والرجوع يكون شوطا آخر؟ نعم. أم الذهاب؟ الذهاب مرة والإياب مرة أخرى، وهذا اقتداء كما مر بنا في حديث ابن عباس كما جاء عند البخاري، أن اللي هي أم اللي هي أم إسماعيل أنها نزلت من الصفا حتى أتت المروة، ثم من المروة حتى الصفا 7 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. فالذهاب مرة والإياب مرة، والذهاب مرة والإياب مرة، والذهاب مرة والإياب مرة، ثم الذهاب وينتهي السعي. هل التلبية مباشرة من المسجد أو عند ركوب الحافلة؟ الأمر في الأمر يعني القضية كلاهما سنة، أو هذه هي السنة، أن الإنسان يلبي عند البيت أو عند المسجد اللي هو عند الحليفة، مسجد الحليفة اللي عند الشجرة، ويلبي ويجدد التلبية إذا استوى على راحلته، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند الشيخين. نعم. إطعام المسكين، هل يجوز إخراج بدله مبلغ من النقود؟ لا يجوز، إنما الإطعام، عندك إطعام يعني كما قلنا قبل قليل إطعام تطوع، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث جابر، قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا طعام تطوع. وقد سئل الرسول عليه السلام: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا اللي هو إطعام اللي هو المستحب. أما الإطعام الواجب، نعم، فلا بد من كما قلنا قبل قليل أن يكون متقيدا بما جاء عن الشارع، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولا يخرج نقودا ولا دراهما ولا نحو ذلك، وإنما هذه الدراهم التي سيخرجها يشتري بها هذا الطعام ويطعم المساكين. يقول: رجل أحرم متمتعا ولكن لظروف النقل لم يأتي مكة إلا يوم عرفة، فماذا يفعل؟ يوم عرفة الحمد لله أدرك الآن الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر وحديث عروة بن مضرس الطائي الذي قال: أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه وقد وقف في أبي عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عمر بنحو ذلك. وفيما لو مثلا ما أدرك عرفات، بمعنى أنه جاء بعد صلاة الصبح من يوم جمع، فحينئذ ينسحب عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحجاج بن عمر عند أبي داود: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى من العام القادم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الحديبية لما صد عن البيت، نعم، حلق رأسه وباشر نساءه ونحر هديه، ثم بعد ذلك حج من العام القادم. يقول: هل يجوز أن يتجاوز الميقات ويذهب إلى جدة ويحرم من هناك؟ لا يجوز. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن أهله، وكذا فكذلك. فلا بد من التقيد بهذه المواقيت، ومن تعداها كما قلنا فقد ترك واجبا من واجبات الحج. يقول أنوي الحج متمتعا وعلي هدي وأريد أن لا أكل منه أي أهديه كله. يعني يريد على كل حال إن أكلت منه فعندنا حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليقتطع، يعني من شاء أن يأكل فليأكل، لكن يستحب أن تتصدق بشيء منه، وإن تصدقت به كله فهذا فضل كبير، فضل طيب. يقول ما الفرق بين التمتع والقران ما دام أن عليهم هدي؟ كما قلت قبل قليل الفروق سنتحدث عنها بشيء من التفصيل، لكن ممكن على وجه العجالة نقول بالنسبة للتمتع بين القران والتمتع بالنسبة للتمتع، التمتع يصدر المتمتع يصدر بنسكين منفردين كل منهما على حدة، بالنسبة للقران لا يصدر بنسكين مجتمعين، وأما بالنسبة للمفرد فإنما يصدر بنسكين واحد. بالنسبة للتمتع يلزمه بحكم أنه يصدر بنسكين كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، فالمتمتع يلزمه دم، وكذا القارن لأنه يصدر بنسكين، أما المفرد فإنه بحكم أنه لا يصدر إلا بنسك واحد فلا يلزمه دم واجب. وبالنسبة للمتمتع عليه طوافان، طواف بالبيت وطواف طواف بالبيت اللي هو طواف العمرة، ويقال له يدخل فيه طواف القدوم، وهذا بالنسبة له واجب. أما بالنسبة للقارن فبالطواف القدوم بالنسبة له سنة، بالنسبة له سنة، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، وبالنسبة للقارن عليه طواف واحد بعد المعرف وعليه سعي واحد، وكذا أيضا المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد بعد المعرف اللي هو طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة. بالنسبة للمتمتع لا يجوز له أن يتحلل أو لا يجوز له أن يتحول إلى قارن أو إلى مفرد، لا يجوز له أن يتحول إلا لضرورة كما حصل لعائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها أقبلت كما عند من حديث جابر عند الشيخين أقبلت بعمرة وعركت بسرف، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك العمرة لهذا العارض. وأيضا القارن أيضا لا يتحول من القران إلا كما قلت إلا بعذر لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله لو أني استقبلت من أمري واستدبرت ما سقت الهدي إلى آخره. وأما بالنسبة للمفرد فله أن يتحول من حج مفرد إلى تمتع. بالنسبة للمتمتع يحل من إحرامه إلا إذا كان قد ساق الهدي، إذا كان قد ساق الهدي المتمتع فإنه لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فلا يحل حتى يتم حجه. أما القارن فإنه لا يحل سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي، وكذلك المفرد أيضا لا يحل حتى يرمي الجمرة. بالنسبة للمتمتع بالنسبة للحائض والنفساء إذا جاءها أو جاءها يوم عرفة أو دخل عليها يوم عرفة فإنه يتعين عليها أن تتحول من التمتع. أما بالنسبة للقارن القارنة أو المفردة فيعني هي على حالها، يعني هذه من الفروق السريعة. هل يجوز تأخير الطواف لعل طواف الإفاضة يمكن إذا ممكن أن تجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، لكن تنتبه جيدا جيدا جيدا جيدا أن لا تكون النية بأن هذا الطواف فقط هو طواف وداع، لا، هو طواف الوداع هو فرع وطواف الإفاضة أصل، فعليك أن تنتبه أنت وأنت تطوف إنما تطوف طواف الطواف الواجب الذي قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الحج، ودخل ضمنا اللي هو طواف الوداع. حتى لو أنك لم تفكر أنه طواف وداع أو لم تنوي ما عليك شيء، لكن إذا ما نويت أنه طواف حج فإن حجك كما قلت قبل قليل يكون قد اختل بسقوط ركن من أركانه، وبالتالي فحجك باطل. بالتالي لا بد أن تنوي أن هذا الطواف هو طواف إفاضة، أن هذا الطواف هو طواف حج اللي هو كما قلت الركن من أركان الحج. نعم نعم أنتم منين تفيضون؟ منين أنتم من المدينة إلى إلى مكة وبعدين؟ لا ما في بأس، لا بأس. يقول هل أستطيع أن أخذ قطعة قماش ثم أدبسها؟ لا. هل أستطيع أن أخذ قطعة قماش ثم أدبسها لا أخيطها فتكون سروالا قصيرا يعني تحت ال؟ ما في بأس هذا. لا. يقول رجل محرم وفي طريق من عرفة إلى مزدلفة جعل البطانية على رأسه عند النوم، فهل هذا إذا كان محتاجا فلا بأس، لكن الأولى أن يبتعد عنها، وكما قلنا قبل قليل أنه يكون إذا تعمد الشيء هذا يكون آثما لكن ليس عليه فدية. قال ذكرتم أنه يجوز أن يهدي الرجل وهو في بيته غير حاج، فهل يرسلها من عنده؟ نعم. أو فهل يرسلها من عنده أو يوصي أحدا أن يشتريها من مكة؟ ما في بأس، الأمر فيه ساعة، كما قلنا قبل قليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها بالروايتين، وأيضا حديث ابن عباس كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية أهدى بعيرا كان لأبي جهل فيه برة من فضة وفي رواية من ذهب ليغيظ به الكفار. فإن الإنسان سواء من بلده أو من مكة. يقول هل هناك رخصة للمرأة التي لا تستطيع المشي عند الجمرات؟ نعم. هل هناك رخصة للمرأة التي لا تستطيع المشي عند الجمرات أو في عرفة وكذلك النزول إلى مزدلفة؟ يعني التوكيل والله أعلم. نعم، هو كما أنه يجوز الإنسان يحج عن أبيه العاجز أو يعتمر عن أبيه العاجز كذا، وهو أمر يعني عام وأمر كلي، فإذا كان يجوز في هذا الأمر فإنه من باب أولى أن يجوز في أمر خاص أو في أمر جزئي مثل الجمرات. فإذا كانت عاجزة فالحمد لله هذا الأمر يسقط بالعجز، وحينئذ فلها أن توكل من وتنيب من يرمي عنها. يقول إن والدي توفوا شهداء هل أحج عنهم؟ لا. طبعا تحج عنهم وتعتمر عنهم كما في حديث ابن عباس عند الشيخين وحديث كثيرة في هذا الباب، وحديث ابن عباس أيضا عند أبي داود حج عن أبيك واعتمر وحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقال المرأة الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فإذا كان تحج أو حجت هذه عن شيخ كبير هو من الأحياء فمن باب أولى لهذا الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن العاص لو كان مسلما، يعني أباه يعني العاص، لو كان مسلما فحججتم عنه أو اعتقتم عنه أو تصدقتم عنه لبلغه ذلك. يقول هل هناك مشروعية في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ لا لا، ليس هناك مشروعية، إنما المشروعية كثرة السلام، كثرة السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يكثر الصلاة عليه ويكثر السلام عليه. وما من أحد كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال كما في حديث الرواية أخرى، فصلوا علي حيثما كنتم، أو صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فأنت تصلي عليه في صلاتك، وتصلي عليه دائما وأبدا وتكثر. والحديث عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يبدو لي أنه حديث طويل، لكن يكفينا من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، كما عند أبي داود مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه. فالإنسان يكثر من الصلاة والسلام عليه، أما أنه يذهب إليه فالحمد لله الأمر فيه ساعة، تصلي عليه هنا، تصلي عليه وانت